الله يحفظكم شيخنا. الأخ يسأل يقول انتشرت صوتية لأخينا عبد الواحد المدخلي. هذه الصوتية سجلت على عبد الواحد خفية. وكان الشيخ عبد الواحد يتحدث مع هذا الشخص الذي جاء من ليبيا بأن إذا كانت يأتي بما عنده من قضية في ليبيا فيأتي بها ويلخصها ثم يعرضها على المشايخ فيجلسون ويتشاورون. يجلسون مجلسا فيتشاورون. هذا السؤال. نعم. سموها مجالس. فقال الشيخ عبد الواحد هذه مجالس شورى بين المشايخ. واستشاروا. فيقول فهم أخذوا هذه الكلمة كلمة مجالس شورى. فقالوا هذه مجالس شورى مثل مجالس شورى التي عند الخوارج. نعم نعم نعم. والتنظيمات السرية. نعم. فأصبحوا يطعنون في أخينا عبد الواحد بسبب هذا التسجيل. نعم. وهو يعني في هذا التسجيل. يعني أهل السلماء يتشاورون. الله يقول أمره شورى بينهم. وسموها مجالس سرية أحسن الله. الله يقول. ما قال سرية. يمدح المؤمنين بأنهم أهل شورى. نعم. في الفتن هذه ما في مشاورة. نعم. في الفتن هذه ما في مشاورة. نعم. حرام مشاورة فيها. كلام فارغ. ردوا على هذا الكلام برضه. يقول بعضهم يسمي هذا الفعل الذي ذكره عبد الواحد يقول هذا مثل التنظيمات السرية. كذب هذا كذب. شورى لا ننشرها، نشر آثارها. لا مجال شورى، والنصارى مجال شورى، والعلماء ليس لهم مجال شورى. شيخنا الأخ يسأل يقول ما هو الفرق بين التنظيمات السرية ومجال التنظيمات السرية أهل الفتن. أيوه. لا لو أما أهل السنة فأعطيك أهل السنة وأعطيك الشمس في كل شيء. لا لا ما عندهم بركة ربي. نعم. تفضل. الله يحفظكم. الأخ يسأل يقول أن هذا التسجيل الذي سجل على أخينا عبد الواحد ويذكر فيه هذه المجالس التي لكم مع المشايخ يقول هؤلاء الذين مع محمد بن هادي في ليبيا رفعوه. نعم نعم. الذين مع محمد بن هادي في ليبيا أخذوا هذا التسجيل ويعني شكوهم إلى الجهات المسؤولة باعتبار أن هذه مجالس شورى مثل المجالس الحزبية. نعم نعم. مثل مجالس الحزبيين. كذابين. كذبوهم. مجالس السنة وشورهم غير مجالس البدع. هذا كذب. الآن يا أخوان.